كل مرة كان الرب يسوع بيتكلم على مجيئه مرة تاني كان بيتكلم على أهمية الاستعداد، وإزاي من المهم جدا أن البشر والناس تكون مستعدة لهذا المجيء. وكان بيوصف أنه في نوعين من الناس، نوع اللي هم مؤمنين ومرتبطين بيه وليهم علاقة بيه واللي هيقولوا أمين تعالى أيها الرب يسوع، ويبقوا منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. وفي نفس الوقت في ناس هتكون من الهالكين، من غير المؤمنين، من الرافضين سلطان المسيح عليهم، من اللي قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا. هيكون بيقولوا أنه أيتها الجبال اسقطي علينا، أيتها الأكام غطينا من وجه ذلك الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. دول مستعدين، دول مش مستعدين. وفي كل مرة كان الرب كعادته بيحاول يوصل التعليم بمثال، بقصة، بتشبيه، علشان الصورة تكون أوضح. وإحدى القصص الطريفة جدا اللي حكى بيها الرب فكرة الاستعداد للمجيء كانت متاخدة من الواقع اللي بيعيشوه الناس في حياتهم الاجتماعية، يمكن كل أسبوع، كل شهر، مرات متكررة كتيرة في حياتهم لما يكون عندهم عرس أو فرح. وده كان مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، واللي اتكلمنا عنه في مرة سابقة وشرحنا ايه فكرة العذارة وايه دورهم، لان العرس كان بيبقى في بيت العريس، في بيت اهل العريس، وكان هو بيروح بيت العروسة ويجيبها ويكون الاحتفال هنا وبيقيموا مع اهل العريس، وكان البنات بتروح تقيم في بيوت اهل اجوازها. وقلنا ان العذارة كان دورهم الاساسي هو الانارة، وكان كل واحدة منهم بيكون معاها مصباح، ولما يجي الموكب العريس يولعوا المصابيح فيكون في بهجة في استقبال العروس والعريس وقت الضلمة الجامدة اللي بتبقى بالليل في وقت ما كانش لسه اخترعوا فيه الكهرباء. ووضحنا ان المصباح مش مجرد مصباح زيت من الحاجات الصغيرة اللي مفهومة لينا، لكن هو نفس الكلمة المستخدمة هي كلمة المشعل اللي هي بتدي نار قوية، وبيكون عبارة عن جزء من قماش يشتعل ولا يحترق، وفي نفس الوقت إناء فيه زيت يملوا القماشة بالزيت ويولعوها فتعمل النور ده. ومن هنا شفنا جهل الجاهلات ان هم جم بالمصابيح بس بدون الزيت، لكن الحاكمات جابوا المصابيح وجابوا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما نتأمل أكتر في المثل ونشوف إزاي نستعد لمجيء المسيح بالحكمة اللي حاول الرب يوضحها لنا من خلال حكمة الحكيمات، أو حاول يخلينا ناخد بالنا منها من خلال جهل الجاهلات، هنلاقي إن الحكمة دي فيها ملمح تاني مهم جدا، إنها حكمة إدراك المسؤولية الشخصية. حكمة إدراك المسؤولية الشخصية. لو احنا قلنا ان الحكيمات في المثل بيمثلوا المؤمنين والمؤمنات، والجاهلات هم الناس اللي مش مستعدين، قالت الجاهلات للحكيمات اعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. وشرحنا قبل كده انه الفكره انه كان كل ما يحاولوا يولعوها ما اثار الزيت اللي فيها ما كانتش كافيه انها تقوم. رد الحكيمات هنا يبدو غريب شويه، يبدو مش قاسي لكن مش لطيف. لما قالوا لهم ايه؟ لعله لا يكفي لنا ولكنا، بل اذهبنا الى الباعة وابتعنا لكنا. الله، ليه هم كده مش نايس كده مع اصحابهم؟ يعني دول عذارة زيهم وجايين، طب اوكي هم غلطانين وما جابوش زيت، ادوهم شوية زيت. لكن يعني يبدو كده لو خدناها بالبلدي وبصينا على الموقف، بنات كده أواريب، لا يا أختي لعله لا يكفي لنا ولكنا اذهبنا إلى الباعة وابتشعنا لكنا، ملناش دعوة. أصلي لما أشوف ليه الرب قصد أن ده يكون الرد، لأنهم مش رايحين رحلة مع بعض، ودول ما جابوش سندوتشات، فبيقول لهم ادوني شويه سندوتشات، طب وماله يا حبيبتي خدي. لا، ده بيتكلم هنا على حاجه تتعلق بمصير، تتعلق بفكره استعداد. انا مش هينفع ابدا اني اصبح مستعد لمجيء المسيح على حساب حد تاني. والكتاب المقدس واضح جدا في الامر ده، وهو المسؤوليه الشخصيه. واللي بيدرك الحكمه دي فعلا بيقدر يستعد لمجيء المسيح. عشان كده الكتاب المقدس قال لا يحمل الابن من ذنب اباه ولا يحمل الاب من ذنب ابنه. يعني ما فيش حد لا سلبيا ولا ايجابيا يتحمل مسؤوليه حد تاني. عشان كده قال لنا الكتاب المقدس ان كل واحد منا سيعطي حسابا عن نفسه امام الله، لاننا جميعنا سنظهر امام كرسي المسيح وسيدان كل واحد بحسب اعماله هو في مسؤوليه شخصيه في امر الاستعداد للمجيء المسيح. الجاهلات كانوا جاهلات وافتقدنا الى حكمه ادراك المسؤوليه الشخصيه، عشان اتكلوا ان هم في حد لحد اخر لحظه هيفضلوا نايمين، واول ما يجي العريس ناخد شويه زيت منهم وننور. في ناس متخيلة كده انه ده انا بابايا ومامتي بيعملوا الخير، ده انا اخويا بيعمل كذا، او انا عملت حاجات معينة زمان، وكأني انا ممكن قوي يعني خير حد تاني يشفع لي، او شر حد تاني يكون انا اكون انا مسؤول عنه. لا، لا ده ولا ده. في حكمة متطلبة جدا عشان نستعد، هي إدراك المسؤولية الشخصية. خلوا بالكم الحكاية دي بشريا معروفة كويس جدا. اتخيلوا معايا انتوا لو اي راعي أو خادم بيستشير كده حد، مش بيستشير يعني بيسأل على حد بسبب تقصير معين في حياته. مثلا ناخد من نموذج بسيط خالص اللي هو المواظبة على الاجتماعات الروحية، فبسأله انت ليه بقالك فترة كبيرة ما بتجيش؟ حد فيكو سمع رد بيقول خطية مني، معلش سامحني ده تقصير، اصل الفترة اللي فاتت كانت حياتي الروحية تعبانة وما كنتش مهتمة بالامور الروحية. في الدنيا حد بيقول كده؟ لا طبعا. الفكرة هي ايه؟ اصلي ما شغلية حضرتك بتعرفش فعلا الشغل لا رهيب جدا الوقت اللي فات بجد، يعني بيمصونا بياخدونا لحم يرمونا عظم ومش عارف ايه، او الخلفة بقى والولاد وكده، وبعدين كان امتحانات وبعد كده سفر، يعني الصيف بقى كله كنا يعني لا الظروف عارف الحياة صعبة قوي قوي، او في الشتاء البرد لا ما كناش قادرين ننزل، وبعدين الانفلونزا الخنازير لا لا رهيبة جدا جدا، طيب في الصيف الحر بقى مش معقول، والولاد يعني عندنا دايما اعذار غير حقيقية، مبررات غير حقيقية. لو حصل اختلاف بين اتنين مع بعض ما حدش فيهم بيروح للتاني يقول له انا اسف انا غلطت في الامر ده وده وده، لكن كل واحد فينا بيكابر ما عندوش استعداد يعترف بمسؤوليته الشخصية. والقصة دي مش جديدة، دي من ساعة بداية الانسانية. فاكرين ادم وحواء؟ ادم اين انت؟ انا عريان فاختبأت، سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. طب ومن اعلمك انك عريان؟ انت كلت كلت من الشجره قلت لك ما تاكلش منها. المراه يعني انت كلت ولا ما كلتش؟ ايه المراه اللي اعطتني المراه هي اللي اعطتني فاكلت؟ المراه اللي انت عملتها مني دي، انت ليه ما تتحملش مسؤوليتك الشخصيه؟ بلاش، روح للمراه، يا مراه هو انتوا صحيح كلتوا من الموضوع ده؟ الحقيقه الحيه يعني دايما في حاجه برايه، دايما في حاجه غيري. ما عندناش استعداد نعترف وندرك مسؤوليتنا الشخصية عن الخطأ. عشان كده الكتاب المقدس قال من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. بصوا اتنين خطاه طلعوا للهيكل يصلوا، واحد منهم فريسي والتاني عشار، الاتنين في نظر ربنا خطاه غير مبررين، لكن في واحد أدرك المسؤولية الشخصية دي وكان عنده الحكمة دي فعمل ايه؟ لم يشأ ان يرفع عينيه الى السماء، لكن بص للارض وقرع على صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ. التاني قال اللهم اشكرك لاني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين، انا اصوم مرتين في الاسبوع وأعشر أموالي وبعمل وسوي إلى آخر الكلام ده كله. الرب ضرب المثل ده وقال أقول لكم إن هذا، يقصد العشار اللي أدرك المسؤولية الشخصية واعترف بخطأه، رجع إلى بيته مبررا دون ذاك. هما الاثنين جايين خطاه، واحد رجع بار والتاني رجع خاطي زي ما هو. مين اللي رجع خاطي؟ رجل الدين. مين اللي رجع بار؟ العشار اللي هو كان بيرمز في الوقت ده لأسوأ أنواع الناس في الخطية في ذلك الوقت، لأنه أدرك حكمة المسؤولية الشخصية. هل تدرك النهاردة حكمة المسؤولية الشخصية، ولا برضو هتفضل أعطي أننا من زيتكنا؟ لا أنا غلطان، أنا ما كنتش معايا زيت، أنا لازم أروح أجيب زيت، أنا من دلوقتي هكون أنا اللي جاهز وهعترف. أصلا أنا طبيب بشري، ممكن أطباء كتير يسمعوني دلوقتي، مفيش ممكن يكون حد مر علينا في أي لحظة من اللحظات ودخل كده صباح الخير صباح النور حضرتك تشتكي من إيه؟ لا ولا حاجة، أنا بس جاي احتياطي كده يعني. مش ممكن، لأن إحنا اللي بيحصل إن الواحد بيشتكي من حاجة ويقعد مثلا عنده شوية صداع يقول لا أصل أنا الفترة اللي فاتت أرهقت عيني في القراية والشغل في النظر في الكمبيوتر وكده. تعدي المرحلة وما يبقاش في كمبيوتر بتاعه الصداع موجود يقول لك أصل هو ده غالبا جيوب، أصل ده غالبا النظارة عايز تتغير، ويطلع في الآخر مثلا سرطان في المخ ولا حاجة. لكن لأن إحنا دايما ما عندناش استعداد نعترف بإن إحنا تعبانين ومحتاجين ولازم نروح نكشف ونطلب المساعدة، بتبقى عندنا هذا الجهل الروحي الصعب جدا. لكن في بعد أخير للحكمة اللي تساعدنا ان نكون مستعدين لمجيء المسيح، وهو حكمة إدراك حقيقة غلق الباب. حكمة إدراك حقيقة غلق الباب، بيقول الكتاب المقدس في باقي القصة انه لما قال اعطينانا من زيتكنا قالوا اذهبنا الى الباعة وبتاعنا لكنا. طبعا الموضوع لا يخلو من صورة كاريكاتيرية يعني غير مفهومة وبتحط الموقف في صورة مستحيلة، انه انا طيب محل ايه اللي هيكون فاتح في نص الليل يعني اذهبنا الى الباعة. راحوا ولما رجعوا بيخبطوا يا سيد يا سيد افتح لنا، فقال لهم الحق أقول لكنا إني ما أعرفكن، أنا ما أعرفكوش، لأنه بيقول دخلت المستعدات إلى العرس وأغلق الباب. كمان دي حاجة غريبة في عرس في مجتمع شرقي ولا في أي مجتمع، عمرنا ما حد راح فرح وبعد ما الناس دخلت قفل الباب، الباس كمل العدد ولع، لا بهزر طبعا، كمل العدد اقفل الباب، لا طبعا مفيش حاجة زي كده. لما يقصد الرب انه يحط حتة واغلق الباب عشان يورينا في موضوع الاستعداد للرب في وقت الباب بيتقفل. احنا محدش فينا بيحب الباب المقفول ده، يعني مثلا لما نقول مثلا عندنا رحلة واخر موعد للحجز هو يوم كذا، محدش فينا خالص بيخش في الميعاد المفتوح، بعد ما الباب يتقفل نبتدي نيجي، او يعني يا دوبك ممكن باب الحجز يتقفل على صباعي يعني استنى لاخر لحظه، ومحدش فينا بيحب يتقفل الباب في وشه. تخيل انت معايا رايح لصديق او حتى حد ما تعرفوش فتح الباب شافك راح قافل في وشك، طبعا صعبه جدا، مش مقبوله. عشان كده احنا متخيلين ان يعني عايشين في جهل مخلينا مش واخدين بالنا من حقيقه ان الباب هيتقفل في يوم من الايام في وشنا، لان الرب يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. وبيشبه مجيئه التاني بفكرة الطوفان زمان، بيقول هكذا كما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، هكذا يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان، إنه الباب بيتقفل. الناس اللي كانت حوالين الفلك يمكن كانت بتتريق على نوح أو فاكرة إن هي قريبة في أي لحظة، لكن الرب لما دخل نوح وكل أسرته وكل المخلوقات الأخرى يقول الكتاب المقدس أغلق الرب عليه، خلاص يغلق ولا أحد يفتح. ممكن أبقى جنب الفلك بيني وبينه نص متر لكن أغرق، فمش مهم أنت بعيد عن ربنا قد إيه، الباب أنت قريب منك ولا لأ، الحقيقة المهمة هي أنت جوه ولا بره. لو انت بره لازم تستعد انك تدخل جوه، لأن حقيقة غلق الباب لازم تساعدك على إدراك هذه الحكمة. الباب بيتقفل بطريقة من طريقتين، يا حياتي أنا بتنتهي، يا لما هو بيجي. وده اللي كان بيحكي المثل عشانه، عشان كده قال اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. على الأقل لما بيقول ميعاد الحجز كذا إحنا عارفين الميعاد، وبالتالي حتى لو تأخرنا لآخر لحظة ودخلنا قبلها مقبولة. لكن لما تبقى قدامك حاجة مهمة جدا وتتعلق بمصير حياتك وميعادها مش معروف، لا أنت عارف حياتك تنتهي إمتى ولا أنت عارف الرب ممكن يجي إمتى. وأي حد يقول لك حاجة غير كده ما تصدقوش، لأن لما المسيح نفسه يقول إن مش هتقدروا تعرفوا اليوم ولا الساعة ولا تحاول تحسبها بحاجات في الكتاب ولا غير الكتاب، يبقى أنت مش هتقدر تعرفها. عشان كده لازم تكون جاهز، وعشان كده شبه الرب مجيئه لناس مش مستعدة بمجيء لص في الليل. مفيش لص قبل ما يروح يعني يسرق بيت يروح بعت لهم تلغراف ولا SMS ولا بريد إلكتروني يقول لهم فيه إني أحضر غدا في الثالثة صباحا انتظروني. طبعا لا، هي فكرة اللص في إن هو يفاجئ في في في في البغتة اللي ممكن تكون موجودة. لكن بالنسبة للمؤمنين لا يدركهم يوم الرب كلص. ليه؟ هيتسرب لهم الكنترول؟ هيعرفوا يعني هم قبل الناس التانية؟ لا، لكن هم جاهزين دايما، هم مستعدين دايما، هم جوه. يا ريت يجي النهاردة. أحد خدام الرب سألوه، قالوا له لو عرفت ان فاضل لك اسبوع واحد وحياتك تنتهي، او بعد اسبوع واحد الرب هيجي، تعمل ايه في الاسبوع ده؟ قال لهم ولا حق. يعني اعمل ايه؟ بمعنى ايه؟ هعمل نفس الحاجات اللي عملتها الاسبوع اللي فات، يعني هعيش نفس حياتي. وكان دي اجابه ذكيه جدا، لانه معظم الناس ممكن تتخيل انه هيقعد يقول ايه، لا هقرا بقى في الكتاب اكتر، لا هحاول اصالح الناس اللي انا متخاصم معاهم، لا هحاول اكلم الناس عن المسيح. قال لا، ما انت مفروض انك انت مستعد، فانت بتكلم الناس عن المسيح، وانت لما بتغلط في حد بتعتذر له، لما انت عايش الحياه المسيحيه لانك انت جوه. لو انت مش كده في خطوره شديده جدا، مش هينفع ان انت تيجي على اخر وقت وتحاول تلحق نفسك. في ناس كتير قوي بيتهيأ لها اني يعني مش معقوله ربنا يجي في الوقت اللي هم فاكرين ان هو مش هيجي فيه. يعني احكي لكم قصه بسيطه حصلت مع طفله في مدارس الاحد لما رجعت مره من المدرسه، مدرسه الاحد، وبتحكي لان كان الدرس عن المجيء والحفظة الايه، فبتسال اختها الصغيره بتقول لها تفتكري يا اختي ممكن يسوع يجي النهارده؟ فقالت لها لا ما اظنش، يعني لاني حسب ما انا. فقالت انا هقعد اسال اختي الصغيره، ما هي صغيره ومش فاهمه يعني زي انا اسال ماما. يا ماما، وماما وبابا كلهم قاعدين، فيا ماما تفتكري يسوع ممكن؟ قالت لها يا حبيبتي ما اظنش، الكتاب بيعلمنا انه في حاجات هتحصل الاول وفي مش عارف ايه وكده، هو مش حاسه يعني ان هو يجي النهارده. وانت يا بابا تفتكري يسوع ممكن يجي النهارده؟ فقال لها لا يا حبيبتي ما اظنش. فقالت بس يبقى يسوع ممكن يجي النهاردة. فالأب اتغاظ، قال لها لا، ما عمالين كلنا نقول لك ما نظنش ما نظنش ما نظنش، انت تقول لنا يسوع يجي النهاردة؟ قالت ايوه، ما هي دي الآية اللي انا خدتها في الكتاب المقدس في المدارس الاحد النهاردة، انه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. يعني هو ده بالظبط الوقت اللي هو مرشح ان يسوع يجي فيه، ان كل الناس تقول ان انا ما ظنش وما ظنش وما ظنش. الجاهلات لم يدركنا حقيقة غلق الباب لحد آخر لحظة، فاكرين إن هم يروحوا ويحاولوا يدوروا في نص الليل على محلات زيت ويجيبوا زيت وييجوا يلاقوا الدنيا مفتوحة، بافتراض إن هم لقيوا. مش مكتوب يعني القصة إيه، لكن الرب من الحبكة دي عايز يعلمنا إنه من البداية لازم ندرك حقيقة غلق الباب، إنه الباب مش هيفضل مفتوح لينا باستمرار. الحاجة التانية اللي ممكن تقفل الباب هي انتهاء حياتي. أنا حياتي ممكن تنتهي في أي لحظة، وده هيكون سبب إن الباب يتقفل. والقصة المشهورة اللي حكاها الرب لما جه حد بيقول له قل لأخي أن يقاسمني الميراث، فقال له انظر وتحفظوا من الطمع، كان الإنسان غني أخصبت كورته وقال لنفسي كلي واشربي لأن أمامك خيرات كثيرة موضوع لسنين عديدة. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ لأنه ما كانش عنده حكمة إدراك حقيقة غلق الباب، بيتصرف وكأنه حقيقة انتهاء حياته مش موجودة. فالرب بيقول له: ما حياتك دي ممكن تنتهي النهاردة، ايه الضمان؟ فعلا ما فيش ضمان، انا ما ضمنش ان انا اخلص حواري مع حضراتكم دلوقتي، ما عنديش ضمان لكده، ما حدش يعرف بالظبط ايه اللي ممكن يحصل في اي لحظة. يبقى الاضمن ايه؟ ان انا اكون دايما جاهز، ان انا اكون جوه الباب معاه، مطمن في المكان اللي هو فيه انا معاه، عشان كده لما يجي تاني يجدنا مستعدين. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. كيف يكون حالك لو كان مجيء الرب النهاردة؟ مش هنقول بقى عندك أسبوع وتعمل فيه إيه، مجيء الرب النهاردة. في أحد الوعاظ حب يعمل تجربة كده دراماتيكية ويوصل للناس فكرة الاستعداد للمجيء التاني بشكل معين، فاتفق مع بعض الأصدقاء على بعض المؤثرات الصوتية والمؤثرات البصرية وحاجة معينة وفي قلب الكنيسة، وابتدى يعمل نوع من الفرقعة وأصوات وحاجات ونور يضرب وحاجات، وقال رب ظهر، رب جه، ظهر رب جه. ولما خلصت القصة دي بعد كده الدنيا هديت ورجع نور النور عادي وعمل كل حاجة، اكتشف انه معظم الناس اللي تحت الكراسي واللي ماسك في حاجة كل الناس مرعوبة وخايفة من هذه اللحظة. زي ما ابتديت كلامي النهاردة عايز اختم بيه، في موقفين مفيش تالت ليهم. اما انه لحظة مجيء الرب تكون لحظة فرح ولحظة تكليل لمجهودك وانتهاء أتعابك الأرضية ومسيرك مع الرب، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم، وييجوا الناس دول اللي هم غسلوا ثيابهم في دم الخروف ويحتفلوا مع الرب في عشاء الخروف العظيم ويهتفوا للأبد في السماء بفرح، وهو يكون إلههم ويتمتعوا به ويسبحوا لي في عالم يسكن فيه البر وأرض جديدة وسماء جديدة. ده وضع. وفي وضع تاني اللي اتكلمنا عنه واللي وصفه الكتاب في عبرانيين إنه مخيف، هو الوقوع بين يدي الله الحي. في ناس كانت عايشة متجبرة في الأرض، أمراء، ملوك، أقوياء، أشداء، كل عبد، كل حر هيكونوا في المغاير وفي الشقوق وبيغطوا نفسهم ويقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه ذلك الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ أين ستكون في الموقفين؟ الرب يكون بيدينا حكمة حقيقية للاستعداد، حكمة للاستعداد بإدراك المسؤولية الشخصية، وحكمة للاستعداد بإدراك حقيقة غلق الباب.